أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ويل، كلمة ويل في اللغة مختلف في لفظها ومعناها. قيل إنها كلمتان، وي واللام للإضافة، فقوله ويله أصلها ويل له، وي له أصلها وي له، أي له الوي بدون اللام. ثم صارت لكثرة الاستعمال كأنها كلمة واحدة. وإلى هذا القول ذهب بعض أئمة اللغة مثل الفراء كما نسب إليه، وإن كنت لم أجد هذا في كتابه. وكيف كان، فهذا القول فيه نظر. لاحظوا ما نسبه، الذي نسبه إليه ابن سيدة في المخصص. قال ابن سيدة توفي 458، والفراء توفي 208. قال في المخصص، قال ابن سيدة في المخصص: أصلها كلها وي، فأما ويلك فهي وي بين قوسين، زيدت عليها لام الجر، فإذا كان بعدها مكني كانت اللام مفتوحة كقولك ويلك وويله، وإن كان بعدها ظاهر جاز فتح اللام وكسرها مثل ويل أبيه. ويل أبيه وويل أبيه، جاز فتح اللام وكسرها. كذا نسب إلى الفراء، ونحن لا نريد أن نخوض في صحة هذه النسبة، ليس بالأمر المهم قاله الفراء أم غيره. ابن سيدة أحد أئمة اللغة، لو أن ابن سيدة قال هذا هو الأصل فيها لكان يناسب أن يذكر، لأننا نتحدث عن معنى لغوي، عن كلمة في اللغة. مثل ابن سيدة يطرح رأيه، يعني يعرض رأيه في البحث اللغوي، ليس من المتطفلين على علم اللغة، فكيف وقد نسب هذا القول إلى الفراء؟ وأما صحة هذا القول فإنه قد يناقش في صحته، بأن اللام تضم في ويل فيقال فويل لهم مما كسبت أيديهم، ويل لكل همزة، اللام مضمومة، ولو كانت اللام حرف جر لكانت مفتوحة. هذا الكتاب لزيد، لا تقول هذا الكتاب لزيد، فضلا عن أن يدخل التنوين عليه، فإن من علامات الاسم دخول التنوين عليه بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل. فاللام إذن هي جزء، الجزء الأخير من الاسم، وليست حرف جر. إلا أن يريد أن هذا في أصل، يعني هو المرحلة البدائية لهذه الكلمة، ثم تطورت الكلمة، لأنهم يقولون بالتطور في اللغة، تطورت الكلمة وصارت الكلمتان وي واللام صارتا كلمة واحدة. وهذا ليس بمستنكر في اللغة، مثل إشلونك مثلا في عرفنا، أصلها أي شيء هو لونك، ثم حذفت وقصصت ورمي الزوائد منها وصارت الجملة الكاملة كلمة واحدة. فهذا طبيعي في اللغة. يبقى أن هذا التغيير تارة يكون قبل نزول القرآن الكريم، وأخرى يكون التغيير قد حدث بعد نزول القرآن. الذي يعنينا هو معرفة اللغة التي نزل بها القرآن الكريم. إذا كان التغيير قد حدث قبل القرآن الكريم، فهذا يعني فالمراحل الأولية من الكلمة لا تعنينا، وإنما الذي يعنينا هو الكلمة بعد أن وصلت إلى مرحلة النضج. وإذا كان التغيير حدث بعد نزول القرآن، فالتغيير الجديد لا يعنينا في دراسة النص الشرعي، وإنما يعنينا المرحلة الأولية للكلمة، لأن الذي يعنينا هو معرفة ما أراده الله وأراده رسوله صلى الله عليه وآله. هذا من حيث اللفظ. وعلى هذا القول، يعني وعلى قول الفراء من أن أصلها وي لك، يأتي السؤال عن الفرق بينها وبين ويح، ويح فلان. وهنا أجاب الفراء أو يعني ينسب إلى هذا القول القائل بهذا القول، أنه بقيت كلمة ويل في تمني الشر، وأما ويح فصارت تستعمل في الإشفاق والمحبة. أو كما يقولون التعجب. ومثلها كلمة ويس. وهذا التطور في هذه الكلمة يشابهه، هكذا يدعون، التطور في كلمة قاتله الله. تقدم فيما مر أن العرب تقول قاتله الله ما أشجعه لمن يحبونه للتعجب، ثم تطورت هذه الكلمة فصارت تقال قاتله الله لمن يتمنى نزول البلاء عليه للمبغوض، وأما المحبوب فصاروا يدخلون تغييرا عليها، صاروا يقولون قاتعه الله. نعم بالعين، وكاتعه الله كما يلفظها الفلسطينيون، كاتعه الله هي قاطعه، تكون لا تكون قاتله. على أي حال، هذا التطور قيل ليس بذي أهمية، أما معناها، معنى الويل، قيل الويل الحزن، وقيل المكروه، وقيل المشقة من العذاب، وقيل الهلاك، وقيل هو واد في جهنم. كلمة ويل كما قال في المخصص، الويل كلمة شتم. هل هذا التعريف صحيح أم لا؟ هذا مبني على البحث الذي تقدم في تحديد مفهوم الشتم ما هو. على رأي الجمهور من علماء اللغة والتفسير والفقه، الشتم هو التقبيح بالقول، لا مانع من تفسير كلمة الويل بأنها كلمة شتم. على رأي الماتريدي ومن تبعه، الشتم الكلام البذيء، لا يصح أن نعرف الويل بأنه كلمة شتم، لأن الويل موجود في القرآن الكريم في مواضع متعددة، ويل لكل همزة لمزة. ما هو الهمزة وما هو اللمزة؟ توجد أقوال متعددة في تفسير الهمزة واللمزة. جمع هذه الأقوال الرازي المتوفى سنة 666 في أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها، أو نموذج جليل. هذا الكتاب له اسمان. قال: فإن قيل ما الفرق بين الهمزة واللمزة؟ قلنا: واحد، ذكر ستة أقوال في معنى الهمزة واللمزة. واحد، قيل إنهما بمعنى واحد لا فرق بينهما، وإنما الثاني تأكيدا للأول، يعني ذكر تأكيدا للأول، هذا هو القول الأول. وقيل إنهما مختلفان، وهذا القول الثاني، فيه أقوال اثنين. فقيل الهمزة للمغتاب، واللمزة العياب في القفا. المغتاب والعياب في القفا، هذا التفريق مبني على أن تكون الغيبة بمعنى غير ذكر عيب المرء في غيبته، وأما إذا كان مفهوم الغيبة هو ذكر عيب المرء في غيبته فالهمزة واللمزة بمعنى واحد. يوجد تعريف، عدة تعريفات للغيبة، منها ذكر الغير بما لا يحب، وإن كان المذكور صفة حسنة، مثل أن تقول إن فلانا مثلا يملك من المال كذا وكذا ولا يحب أن تكشف رصيده، فهذه تعد غيبة على التعريف الثاني وليست غيبة على التعريف الأول، لأنها ليست ذكرا بعيب. فإذا هذا التفريق مبني على أحد تعريفي الغيبة. ثلاثة، وقيل الهمزة العياب في الوجه، واللمزة العياب في القفا، يعني المغتاب، على التفسير الثاني للغيبة. أربعة، وقيل الهمزة الطعان في الناس، يعني الذي يذكر عيوب الناس من غير المساس بأنسابهم. واللمزة الطعان في أنساب الناس، يعني الذي يقذف أنساب الناس. خمسة، وقيل الهمزة يكون بالعين، واللمزة باللسان. وقيل عكسه، الهمزة باللسان واللمزة بالعين. فهذه ستة أقوال. الهمزة أصلها همزة، يهمز همزا فهو هامز. لماذا صارت همزة؟ لأنها صيغة مبالغة، الذي يكثر الهمز، من دأبه الهمز. وقد جاءت في القرآن الكريم صيغة المبالغة من هامز بصيغة أخرى، هماز. إذن همزة وهماز مبالغة من هامز. الهامز معناه مختلف فيه، ذكرنا جملة من الأقوال في معنى الهمزة. نريد أن نأخذ بالمعنى الجامع في الهمزة واللمزة من كل هذه الأقوال الستة. جميع هذه الأقوال الستة في تعريف الهمزة واللمزة تشترك في شيء واحد أو في شيئين. الأول أن الهمزة واللمزة مذمومان، كلاهما فاعلان لفعل قبيح، الهمز واللمز أمر قبيح. الأمر الثاني أن الهمز واللمز فيه مساس بالغير على وجه التنقص والإعابة، الهماز يعيب غيره واللماز أيضا يعيب غيره. ربما وهذا المقدار يكفينا في معرفة حدود معنى الهمزة واللمزة بنحو ضبابي، أي إن كلمة الهمزة واللمزة هاتان كلمتان ليستا غامضتين بالكلية، بحيث إننا لا ندري أنهما مدح أم ذم، ولا ندري أن عمل الهمز واللمز حسن أم قبيح، هذا المقدار نعرفه. ولكن كلمة اللمز وردت في القرآن الكريم في عدة مواضع، وردت في لمز المتطوعين بالصدقات، ومنهم من يلمزك في الصدقات، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، ووردت أيضا ولا تلمزوا أنفسكم. نحن عرفنا اللمز بأنه إعابة الغير، هنا الآية تقول ولا تلمزوا أنفسكم، هذا نقض عليكم، كيف تقولون اللمز هو إعابة الغير والآية تقول تلمزوا أنفسكم؟ الجواب إن التعبير بتلمزوا أنفسكم في الآية لا يراد به أن الإنسان يلمز نفسه، بل أنه يلمز أخاه المؤمن وأخوه المؤمن في حكم نفسه، مثل فاقتلوا أنفسكم التي هذا التكليف الذي خطب به بنو إسرائيل، فقد ذكر العلماء في معناها ليقتل بعضكم بعضا، ليس المقصود انتحروا، يعني تكليف كل إنسان بأن ينتحر، بل أن يكلفوا بأن يقتل بعضهم بعضا، وإنما عبر بالنفس لأن المجتمع الواحد في حكم النفس الواحدة، أو أفراده في حكم النفس الواحدة. من يعيب الناس في حضورهم أم في غيبتهم؟ يعيبهم بلسانه أم برأسه، أي بالإشارة، أم يعيبهم، لأن اللسان يستعمل في الإشارة للعيب، سواء كان الذي يعاب ينظر أم لا ينظر، وأكثر ما يستعمل إذا كان الذي يعاب لا ينظر، يخرجون لسانهم ليعيبوه. فإذا سواء كان عيب الآخرين باللسان أم كان بالرأس، وسواء كان العيب باللسان بإشارة باللسان أم بالتوصيف، بأن تذكر أحدا وتصفه بلسانك، أي بالقول ليس بالإشارة باللسان، بل بالقول الدال على صفة فيها إزراء وتنقيص من المهموز أو الملموز، كل هذا مذموم. عيب الآخرين وهدم مروءتهم إذا كانوا من المؤمنين، عيب المؤمن وهدم مروءته من المحرمات، سواء كان العيب فيه أم لم يكن فيه. إذا كان فيه وكان حاضرا فهذا هتك للمؤمن، وهتك المؤمن حرام، وإذا كان غائبا فهذه غيبة للمؤمن، وغيبة المؤمن حرام، وإذا لم يكن فيه فهذا بهتان، والبهتان حرام. بل الغيبة والبهتان من الكبائر، وبمقتضى التهديد بالويل في القرآن الكريم فإن الهمز واللمز من الكبائر، بناء على تعريف الكبيرة بأنه ما ورد في القرآن الكريم وعيد على فعلها، لأن العلماء اختلفوا في تحديد مفهوم الكبيرة ما هو. اختلفوا في أن الذنوب تصنف إلى كبائر وصغائر أم لا. يوجد في القرآن الكريم آية يبدو منها أن المسألة محسومة: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والروايات في ذم الكبائر كثيرة، قد تقول أين هؤلاء العلماء مثل السيد الخوئي رحمه الله الذي يقول جميع الذنوب كبيرة في جنب الله سبحانه، أين هؤلاء العلماء من هذه الآية ومن الروايات؟ هم وقفوا على ذلك ولهم تفسيرهم لهذه الآية ولهذه الروايات. يوجد اختلاف، هذا لم نرد أن نفيض في هذا حتى لا نخرج عن البحث، يوجد اختلاف في تصنيف الذنوب إلى كبيرة وصغيرة، وعلى القول بوجود صنفين من الذنوب كبيرة وصغيرة. فما هو تعريف الكبيرة؟ اختلف العلماء في الأول أي في هذا التصنيف إلى كبيرة وصغيرة، واختلفوا في الثاني ما هو تعريف الكبيرة. من التعريفات التي ذكرها العلماء للكبيرة هي ما توعد الله فاعله بالعقوبة في القرآن الكريم. على هذا التعريف للكبيرة يكون الهمز واللمز من الكبائر. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. يقول العلماء اللغة الذين لهم عناية بالتفسير إن كلمة الذي في محل نصب على الشتم، هذا الكلام يعود إلى البحث السابق. الذي جمع مالا وعدده، الذي جمع مالا التعبير بالفعل الماضي يفتح سؤالا عن الموصوف بالصفة السابقة. ويل لكل همزة لمزة، كلمة كل ظاهرة في أن الآية تتحدث عن قانون عام لا يخص شخصا بعينه. لكل، ولكن جمع مالا التعبير بصيغة الفعل الماضي، الذي الشخص الذي جمع مالا وعدده ظاهر في أن الحديث عن رجل بعينه. ومن هنا ذكر بعض المفسرين أن المقصود بالهمزة اللمزة، ذكروا أسماء. السيد صاحب الميزان رحمه الله له كلمة جميلة في السورة التي تقدمت، نظير هذا الكلام أن هذه السورة نزلت في أناس معينين، في فلان أبي لهب أبي جهل العاص بن وائل السهمي يعني أبو عمرو، هذه أقوال. يقول السيد صاحب الميزان رحمه الله إن هذه تطبيقات من المفسرين كما هو دأبهم في موارد نزول الآيات. توجد آيات كثيرة، المفسرون خصوصا من غيرنا، المفسرون يقولون هذه نزلت في فلان، والحال أن الآية عامة. نعم فلان واحد من مصاديق هذه الآية، ولكن الآية ليست خاصة به بل هي عامة في كل من وصف بهذا الوصف. ما نحن فيه أيضا يأتي فيه نفس البيان الذي ذكره صاحب الميزان فيما تقدم، الذي جمع مالا وعدده. جمع مالا، لماذا نكر مالا؟ لم يقل جمع المال. ذكر في ذلك وجهان، الأول وهما متقابلان يعني على طرفي نقيض. الوجه الأول أن التنكير للتقليل، جمع مالا أي يسيرا، ومناسبة التقليل للحديث في الآية أن الآية في مقام ذم هذا الهمزة اللمزة، وذمه يكون ببيان أنه يجمع مالا يسيرا لا قدر له، ولكنه يعتمد على هذا المال اليسير اعتمادا يفضي به إلى مكابرة حسه ومشاهدته، فإن الحس والمشاهدة يقضيان بأنه لم يخلد أحد، الناس يموتون، من يعش يكبر ومن يكبر يموت، ومع ذلك هذا المال اليسير الذي صار عنده غره حتى صار يعتقد أن هذا المال اليسير سوف يخلده فيكابر الحس والمشاهدة. وأما توصيف المال بأنه يسير، لماذا يوصف المال بأنه يسير مع أنه ربما كان كثيرا؟ فقالوا إن توصيف المال بأنه يسير لأنه توصيف للمال الذي يملكه الفرد الواحد قياسا إلى المال الذي يمكن أن يملك. المال الذي يمكن أن يملك على الأرض أكثر بكثير من أي مال يملكه فرد واحد. حتى أثرى أثرياء الدنيا لو حسبت ماله مثلا 100 مليار، 100 مليار ما هو قدرها في جنب المال القابل للتملك على الأرض؟ لو أردت أن تجعل أمواله مثلا في ذهب، كم ستصير أملاكه من الذهب؟ 20 طنا من الذهب مثلا غاية ما تبلغ ثروته، مثلا هذا المقدار 20 طنا من الذهب كم تساوي في قدر الذهب الآخر الموجود في الدنيا أي على الأرض القابل للتملك الذي قد استخرج من الأرض؟ هذا فضلا عن غير الذهب من الثروات كالجواهر وكثير من الأموال الأخرى والنفط وغيرها. فكيف بالأموال التي لم تستخرج بعد؟ فكيف بالأموال الموجودة في خارج هذه الكرة الأرضية؟ فمهما كانت أملاك الفرد الواحد فهي أملاك يسيرة، لو أنصف نفسه ما ساغ له أن يعتمد على هذا المال في هذا الاعتقاد وأن هذا المال سوف يخلده. أيحسب؟ هذا هو الوجه الأول في تنكير مالا. الوجه الثاني أن التنكير للتكثير، الذي جمع مالا أي كثيرا. ووجه الذم في جمع المال الكثير أن المال الكثير يخرج قسم كبير منه عن حاجة الإنسان خروجا يقينيا. الذي يملك مثلا 1 مليار في هذا الزمن يجزم أن جزءا كبيرا من هذا المال خارج عن حاجته، لن يحتاجه في حياته البتة، لا في مطعم ولا في ملبس ولا في مسكن ولا في دواء ولا في رفاه، لن يحتاج إليه البتة. يقولون إن أكثر ثروات الأثرياء هي عبارة عن أصفار مجهولة في البنوك، أصفار مجهولة. يعني هذا الأثر الأثرياء لو سألته كم صفر تبلغ ثروتك يقول لا أعلم، فإذا هي صفر، لاحظ صفر، وكم هذه الأصفار يجهل، فما قيمة هذا المال؟ أصفار مجهولة ينتفع بها غيره. الذي جمع مالا، قلنا الوجه الثاني يعني مالا كثيرا، يذم لأنه يجمع ما لا يحتاج إليه، ما لا ينفعه. القرص اليابس في يد الفقير أنفع من تلك المليارات التي يملكها هذا الثري. لماذا؟ لأن القرص اليابس يسد جوع الفقير، وأما هذه الأصفار التي لا يعلمها كم تبلغ فلا تسد جوعه ولا تنفعه بشيء، يعني لا تنفع الثري ولا تسد جوعه. يقال إن رجلا من الحكماء ذهب إلى أحد ببالي أنه هارون الرشيد، فقال له، مر عليه ولم يسلم، قال له لماذا لم تسلم وأنا عندي كذا وكذا؟ قال هذه ثروتك لو أنك ذهبت في الصحراء وانقطعت وأصابك العطش ولم تجد ماء، لو أن إنسانا جاءك وعنده ماء وقال لك أبيعك هذا الماء، فبكم تشتري هذا الماء؟ قال أشتريه بألف دينار. قال فإن لم يبع؟ قال بعشرة آلاف. قال فإن لم يبع؟ قال بمئة ألف. فإن لم يبع؟ قال بنصف ثروتي. قال اكتفينا، تمت البيعة. لو أنك شربت هذا الماء فحبس في بدنك، من يصاب بالبروستاتا يحبس الماء في بدنه، فحبس في بدنك وكلما أردت أن تتخلص منه لم تتمكن، فلو أنه جاء طبيب لا يعرف علاجك غيره فقال إنه يعالجك ولكن يأخذ ثمن العلاج، كم تدفع له ثمنا لعلاجك حتى يخلصك من الماء الذي في بدنك؟ عاد إلى ضرب الأرقام، وعاد ذاك الحكيم يقول له فإن لم يقبل قال أبذل له نصف مالي. قال الفرق بيني وبينك، أنا الفقير وأنت الذي لك كل هذا المال، شربة ماء وباء وولا، فهل يحق لك أن تستطيل علي بما هذا قدره؟ إذن من له مال ويستطيل على الناس ويهمزهم ويلمزهم لأجل ماله فإنه يستحق الذم. الذي جمع مالا وعدده، عدده ما هو معناه؟ ذكروا في معنى عدده احتمالات ثلاثة. الأول وعدده أي وأحصى عدده، ضبط مقداره. والاحتمال الثاني أن المقصود وعدده أي اتخذه عدة، جمع المال قال هذا أبني به بيتا أو قصرا أو ما شئت فقل، وهذا أتخذ به خدما وحشما، وهذا أزوج به عيالي، وهذا للولائم والعزائم، وهذا لعلاجي إذا مرضت، وهكذا. أي جعل كل قسم من ماله عدة لشيء، عدده أي اتخذه عدة. هذا هو الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث، عدده كما هو متعارف في زماننا، يقولون تعدد مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني للدول، يقولون ينبغي للدول التي تريد النمو المضطرد أن تعدد مصادر الدخل. جمع مالا وعدده أي عدد مصادره، أو عدد نفس المال، جعل منه ذهبا ومنه عقارا ومنه نقدا وأمثال ذلك. يحسب أي يظن، يحسب أن ماله أخلده. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يظن أن ماله أخلده، أصلها يظن، يحسب أن ماله يخلده أو يخلده، ولكن صارت أخلده لبيان قوة اعتقاده في أثر المال في تخليده، فعبر بالفعل الماضي للتوكيد على أنه شيء واقع، هو خلد وانتهى الأمر بسبب المال. كلا لينبذن في الحطمة. النبذ ذكر المفسرون أنه بمعنى الطرح، وكذا في كتب اللغة. أقول وفي النبذ شيء دلالة على معنى زائد على الطرح، وهو معنى الازدراء والاحتقار، ومنه قولهم هذا منبوذ. منبوذ أي مزدرى ومحتقر، وليس كل ما ألقي سمي منبوذا. وهذا أنسب بمعنى الآية، لينبذن في الحطمة، هذا التعبير، لأن هذا اللمزة الذي جمع المال معتقدا أن ماله يخلده، يرمى رميا فيه ازدراء واحتقار، يرمى من غير مبالاة به ولا اكتراث به، يرمى في النار على هذا الحال. وهذا من الخصوصيات التي نعلمها يقينا في العقاب، أن الذي يعاقب مع امتهان وذلة وصغار، لا يعذب فقط مع حفظ هيبته وتقديره. فإذا هذا أنسب بمعنى النبذ، لينبذن في الحطمة. الحطمة نظير همزة، أصل حطمة حاطمة، الحاطمة هي التي تهشم وتكسر. لماذا سميت؟ لماذا عبر هنا بالحطمة؟ ما هي المناسبة مع مورد حديث الآية؟ توجد مناسبة، وهو أن صاحب المال الذي يستعلي بماله يرى لنفسه صلابة، يرى قوة ومتانة، فيناسبه التحطيم والتكسير كالزجاج والصخر، يحطم الصخر ولا يحطم القطن. فإذا هذا الهمزة اللمزة لأنه مستعلن، لأنه متكبر على الفقراء، فإنه يظن نفسه صلبا فيحطم. ويحطم ليس تحطيما عاديا، حطمة يعني مع المبالغة. ما مناسبة كون الهمزة واللمزة ذا مال؟ إذا قلنا إن الحديث عن الهمزة واللمزة عن شخص بعينه، فوجه المناسبة هو اجتماع الوصفين في هذا الرجل. مثل أن تقول مثلا المقصود بالهمزة واللمزة هو أبو جهل، نزلت الآية مثلا في أبي جهل أو في أبي لهب، وهو همزة لمزة وعنده مال وعدده ويظن أن ماله أخلده. فإذا على هذا التقدير الوصف واضح الارتباط بالهمزة اللمزة. وأما على التقدير الثاني وهو الذي رجحناه، أن المقصود أن هذا عام في كل أحد، همزة لمزة، فما وجه الصلة بين الهمزة اللمزة والذي يجمع مالا يعني لا يوجد من الفقراء من يهمز ويلمز؟ يوجد. المسألة ترتبط بأخلاق الإنسان، يوجد بعض الأغنياء خلقهم ذميم، ويوجد بعض الفقراء خلقهم ذميم. بل كان الناس يعتقدون أن الثراء مقرون بالأدب، حتى إن أحد العرب أوصى أمه أن تجد له زوجة أدبها الغنى وذللها الفقر، هكذا يقول. المرأة الثرية، البيت الثري، الأصول أن تكون أبناؤهم أن يكونوا مؤدبين. الفقراء ربما مثلا يتعرضون لما يعني لضغوط تسبب أن يخرجوا عن السيطرة، إما أن يشتموا أو يسيئوا إلى أحد. ربما، لا أقول هذا مضطرد، بل أريد أن أشرح معنى كلمة هذا الأعرابي فقط. هذه ليست حجة كلمته، وإنما بالمناسبة بين قوسين. هذه ليست آية ولا رواية ولا كلمة ماثورة عن أعرابي. فإذن يقول بنت الأغنياء المفروض أن تكون على أدب، وذللها الفقر باعتبار أن الثراء يكون فيه تكبر وغرور، أما الفقراء فلا يتكبرون. فهو يريد أن امرأة تجمع بين الخصلتين، بين الأدب وبين التواضع. وإن كنت أعتقد أنه لو أراد من الأدب، لأن كلمة الأدب في اللغة بمعنى أشبه بكلمة الإتيكيت في زماننا. التعبير الدقيق لكلمة الأدب في الأصل اللغوي، فيما بعد صارت كلمة الأدب تستعمل في السلوك الصحيح الذي يوافق الخلق، أما في أصل اللغة ليست بهذا المعنى. في أصل اللغة بمعنى الإتيكيت. إذا كان بهذا المعنى كلمة هذا الأعرابي صحيحة، لأنه الأثرياء مثلا يأكلون بالملاعق، لهم طريقة خاصة في الجلوس على المائدة، طريقة خاصة في الأكل بالملعقة، لا يخرج صوت، لا تصطدم الملعقة بالصحن ويخرج صوت، ومثال ذلك من هذه القوانين الموجودة عند الأثرياء. وأما الفقراء فلا يوجد عندهم مثل هذا من رأس، يأكل بيده فيها البركة ولا يهتم أن الأكل يكون بالملعقة بأي مقدار وأمثال ذلك. فالأدب بمعنى الإتيكيت موجود عند الأثرياء، مثلا في طريقة لبس الملابس، الأثرياء عندهم طريقة في لبس الملابس، في الخروج، في الاصطفاف في المجلس مثلا، أين يجلس الأب، أين يجلس مثلا الأخ الأكبر، وهكذا توجد إتيكيتات خاصة بالأثرياء كيفما كان. إذن الهمزة واللمزة، نعود إلى التفسير، الهمزة واللمزة يمكن أن يكون غنيا ويمكن أن يكون فقيرا. لماذا تحدثت الآية عن الذي جمع مالا وعدده وهي تتحدث عن الأثرياء، مع أن الهمزة واللمزة يمكن أن يكون ثريا ويمكن أن يكون فقيرا؟ الظاهر الجواب لا نعلم، يعني هذه قاعدة عامة في باب التفسير، تارة نقول لماذا قال الله، الجواب لا نعلم، إذا لم يرد بيان من المعصوم الجواب لا نعلم، نستظهر، لنا أن نبذل ما في وسعنا من أجل الاستظهار، الاقتراب من المعنى. لعل المراد، يعني لعل وجه ذلك، أن الهمزة واللمزة إنما يكون الإنسان همزة ولمزة إذا كان متكبرا، لأنه يزدري الناس ويستصغرهم، والتكبر من الأمراض التي تصحب الغنى. صحيح يوجد أغنياء متواضعون كثر، وفي كل مجتمع، في مجتمعكم يوجد أثرياء متواضعون، في غيركم يوجد أغنياء متواضعون، ويوجد أيضا فقراء متكبرون، وفي كل مجتمع، ولكن في الغالب القاعدة الأصل أن صفة التكبر تكون ملازمة للغنى، وأن صفة التواضع ملازمة للفقر، هذا هو الأصل. فمن هذا يعني فلعله من هذا الوجه قال تعالى ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. هذا التنكير بل الإيغال في التنكير، وما أدراك ما الحطمة، من أجل التهويل والتخويف. القارعة ما القارعة، القارعة ما القارعة، تهويل. وما أدراك ما القارعة، إيغال في التهويل والتنكير. وقد تكلمنا عن السبب النفسي، العامل النفسي الذي يجعل التنكير مرتبطا بالخوف والهول. توجد بعض الدراسات المتأخرة تقول إن نسبة 80% من الأمراض النفسية قد انحسرت بعد اكتشاف المصباح الكهربائي، يعني بعد أن انتشرت المصابيح الكهربائية انحسرت نسبة عالية من الأمراض النفسية. أيضا مثال يعرفه كل أحد فيكم، لو أن إنسانا اجتمع مع خصمه اللدود في مكان ما، ربما لا يخافه مع أنه يراه تحت الشمس معه في مكان واحد، وربما يجتمع مع أمه التي ماتت في غرفة واحدة أو مع أبيه، فلا يطيق أن ينام مثلا في غرفة فيها ميت. في المغتسل مثلا يضعون الميت، لو طلبتم من أحد أن ينام معه يخاف، مع أنه يعلم أن هذا ميت لن يمسه بسوء، وذاك عدوه ويريده بالسوء وهو قادر على أن يوصل إليه السوء. الطفل الصغير لو أطفأت المصباح فإنه يخاف، لو أضأته يزول عنه الخوف. الأماكن المظلمة هنا، يعني هذه منطقة كان يوجد مكان هنا يسمى جسر أبو الشغور، أو من أكثر الأماكن رهبة لبعدها عن القرى ولأن المكان تكون مظلمة. الآن بعدما أنيرت المكان، الناس الذين يحبون أن يقوموا بالرياضة تجدهم يمشون في جوار هذه المكان. لو أنك حدثت أحدهم بأن هذا المكان لعل فيه كذا وكذا ربما يخاف، ولكن هو الآن لا يخاف. لماذا؟ لأن الإنسان مجبول على الخوف من المجهول. فإذا قيل القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ فإنه كلما ازداد التنكير والخفاء ازدادت المسألة غموضا وجهلا، ازدادت خوفا. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة، نار الله. ما أدراك هنا الخطاب للرسول صلى الله عليه وآله، ولكن هل المقصود أن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يدري ما الحطمة، أم عامة الناس؟ يمكن أن يراد هذا ويمكن أن يراد ذاك، ولكن الأقرب هو الثاني، عامة الناس وليس رسول الله صلى الله عليه وآله. أما إذا أريد رسول الله صلى الله عليه وآله فلابد أن يحمل على أنه قبل أن يعلمه الله، لأن علم رسول الله صلى الله عليه وآله بتعليم من الله، وعلمك ما لم تكن تعلم. وأما متى علمه الله فهذا يعلم من الأدلة الأخرى ليس من هذه الآية. أنت لا تدري ما الحطمة لو لم نطلعك على حقيقتها، هذا أمر نعتقده. متى أظهره الله على حقيقة الحطمة؟ قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري من قبل. إذن ما كنت تدري، إسناد عدم العلم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قبل تعليم الله له يقيني، أما متى علمه الله؟ لما أوحى إليه روحا من أمره. متى أوحي إليه الروح من أمر الله؟ من حين خلق. لأن الروح ليس المراد بها الروح الأمين، الروح غير الروح الأمين، الروح من حين خلق رسول الله صلى الله عليه وآله، فمن حين خلق علمه الله سبحانه. فإذا ما أدرك ما الحطمة؟ يعني ما أدرك قبل أن نعلمك. هذا إذا حملناها على مخاطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وإرادته. وأما إذا كان المراد غيره والتعبير بكاف الخطاب من باب إياك أعني فاسمعي يا جارة، فالأمر ظاهر. نار الله، لم يقل نار موقدة، قال نار الله. ما هو الفرق بين نار ونار الله؟ مع أن النار كلها لله، سواء كانت يعني في الدنيا أو في الآخرة، هي نار الله، كل شيء لله سبحانه. لماذا قال نار الله؟ التعبير بنار الله فيه دلالة على أن هذه النار تختلف عن النار التي ألفتموها. النار التي ألفتموها نار تنطفئ، نار حرارتها محدودة، نار تحتاج إلى إشعال ووقود. وأما نار الله فوقودها الناس والحجارة، وإذا دخل فيها من يدخل فيها فإنه باق فيها حتى هم فيها خالدون. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، قيل تطلع بمعنى تبلغ، وما هو مناسبة، ما هي مناسبة الاطلاع على البلوغ؟ هل يقال، نحن نقول في العرف مثلا طلع أي خرج للسفر، مثلا فلان طالع للمدينة يعني سافر إلى المدينة. ولكن الظاهر أن الطلوع لا يراد به خروج المسافر، بل المراد بالطلوع خروج القادم. يعني إذا كنت في المدينة ووصل تقول طلع، طلع علينا، ومنه مثلا طلع البدر، ومنه الشعر المعروف الذي ينسب إلى أهل المدينة في استقبال رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا الطلوع هو ظهور القادم وليس ظهور الخارج الذاهب. تطلع على الأفئدة ما نكتة التعبير إذا كان هذا هو معنى الطلوع؟ ما نكتة التعبير بتطلع على الأفئدة؟ لعل وجه ذلك أن مركز المعرفة بالنسبة للإنسان هو فؤاده، غرفة القيادة هي قلب هذا الهمزة وغيره، قلب الإنسان. فإذا هو الذي يصل إليه الشيء من الخارج. فالنار إذا وصلت إلى جلده فقد وصلت إلى الحدود، فإذا تجاوزت الجلد واللحم ووصلت إلى القلب وصلت إلى مركز المعرفة. فإذا نظر القلب إلى النار قال طلعت، أي بلغت إليه قادمة متجاوزة الحواجز التي عنده، التي تطلع على الأفئدة. وقيل غير ذلك في تفسير معنى تطلع. ولعل الآية في معنى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، فإن هذه الآية ظاهرة في أن النار تأكل الجلود، ولكن الله سبحانه يبدلهم جلودا غيرها. فالنار لا تأكل الأفئدة، وإنما تصل الأفئدة ثم تبنى جلود جديدة، وتصل الأفئدة وهكذا، فهي تصل إلى الفؤاد. وهذا فيه معنى لا يقضى عليهم فيموت. فإذا الاطلاع يمكن أن يكون من هذا الوجه أو ممكن أن يكون من الوجه الآخر. إنها عليهم مؤصدة. المؤصد هو المغلق. إنها أي الحطمة النار. إنها عليهم، عليهم فيه معنى الإضرار والأذى، كما إن لهم فيه معنى النفع. إنها عليهم مؤصدة، فإغلاق أبواب النار فيه ضرر لأهل النار في عمد ممددة. من هو الذي في عمد ممددة؟ أو ما هو الذي في عمد ممددة؟ ذكرت تفسيرات، منها أن الذي في عمد ممددة هم الهمزة اللمزة، أي يكبلون ويقيدون في أعمدة في النار. فإذا هم في عمد، أي مكبلون في عمد. وهناك تفسير آخر يقول إن الأبواب، أبواب جهنم، إن أبواب الحطمة مؤصدة بعمدا. هذا العمود يسمونه الصيخ هنا، الذي يؤصد به الباب، أي يستوثق من إغلاق الباب وقفله بهذا العمد. حديدة توضع وراء الباب، مزلاقة، حديدة توضع وراء الباب لإحكام إغلاقه والاستيثاق منه. ويوافق هذا التفسير الثاني، يعني تفسير العمد بما يغلق به الباب، ما ورد في بعض الروايات من أنه إذا وضعت العمد كان والله الخلود، يعني بعد أن تغلق الأبواب بهذه الأعمدة يغلق ويخلد أهل النار في النار. على هذا التفسير يأتي سؤال، وهو أننا نعلم أن بعض أهل النار يخرج منها، وهو المؤمن الذي له ذنوب لم يعفى عنها ولم تكفر ولم تمحى. نحن نحاول أن نعبر بالتعبيرات القرآنية، وإن كان المقصود معنى واحدا، هذا يعلم في بحث تفسيري في تلك الآية. ولم تمحى ولم يشفع له ولم يحملها عنه حامل، مثلا يأتي شخص قد اغتابه أو أخذ من ماله أو ظلمه، فإنه يؤخذ من حسنات الظالم يعطى المظلوم، إذا انتهت حسناته يؤخذ من سيئات المظلوم ويعطى للظالم. فإذا بقيت على المؤمن ذنوب مع كل هذه المواقف، مواقف الرحمة كثيرة لله سبحانه، إذا بقي عليه شيء ويعاقب يدخل النار ولكنه لا يخلد، فكيف يكون ذلك مع أن الآية تقول إنها عليهم في عمد ممددة؟ وفسرنا العمد بأنها ما يستوثق به إغلاق أبواب جهنم. فالجواب من وجوه، منها أيسرها، نكتفي بأيسرها لأن الوقت مضى، أيسر هذه الوجوه وأوضحها أن يقال إن هذه العمد إنما توضع بعد إخراج المؤمنين، أي إن أبواب جهنم تبقى لا تغلق بالعمد إلا بعد أن يعذب المؤمنون العقوبة المقدرة لهم، ثم يخرجون منها، ثم توضع هذه العمد فتغلق. هذا أحد الوجوه في جواب هذا السؤال، والحمد لله أولا وآخرا. هذا التعبير اللغوي لم يقل بعمد، الأمر فيه سهل ولذلك لم نتعرض له. أنت تقول أنا أسكن بالأحساء، وتقول أسكن في الأحساء، فيعبر بالباء ويراد في، ويعبر بفي ويراد الباء. أما السؤال عن قول الزهراء عليها السلام تخافون أن يتخطفكم الناس، فحديثها ليس عن أهل مكة وإنما عن العرب، حديثها عن المسلمين الذين حضروا، يعني سمعوا خطبتها، والمسلمون الذين سمعوا خطبتها منهم أهل الحرم ومنهم غيرهم، والقرآن الكريم قد بيّن أن غير أهل مكة ويتخطف الناس من حولهم. إذن هي جاءت بما في القرآن الكريم. وأما سؤالكم عن كلمة السيد رحمه الله، فهو يقصد أن كثيرا من المفسرين يأتون إلى بعض الآيات ويقولون إنها نزلت في فلان، وليس لهم حجة شرعية على ذلك، وإنما يستندون إلى روايات غير معتمدة، وهذا التفسير غير مقبول عنده. ولكن عدم قبول تفسيرهم، يعني بيانهم لسبب النزول، لا يعني أن الآية لا تشمل فلانا الذي ذكروه، ولكنه يقول لا تخص فلانا، مثلا هي تشمل أبا لهب وتشمل غيره، أما هم فخصوها بأبي لهب. هذا الفرق بينه وبينه. ومورد كلامه هو ما إذا لم تقم حجة شرعية على أنه على أن السورة نزلت في فلان، أما إذا قامت حجة شرعية فيسلم بها. نعم. الحجارة ما ذنبها؟ ما هو لماذا ضمت الحجارة لا نعلم، أما ما هو ذنبها فالجواب من قال لك إن الحجارة تعذب في النار حتى نسأل ما هو ذنبها؟ ها، ما وجه التخويف في ذلك؟ أنتم رأيتم أفران إذابة الحديد؟ الحديد يذيبونه في حرارة 2000، ثم يصبون الحديد في قوالب صخرية، صحيح؟ يضعون قوالب صخرية ويصبون الحديد في قوالب صخرية، هذا معناه أن الصخر يذوب في درجة حرارة أعلى من درجة ذوبان الحديد. جسم الإنسان لا يتحمل 2000 درجة اللي هي درجة حرارة الحديد، فكيف سيتحمل درجة حرارة إذابة الصخر؟ على رأي بعض الكتاب المحدثين يقولون هذا من الإعجاز العلمي في القرآن. نعم تفضل. هذا محل بحث بين العلماء، أن النار والجنة موجودتان الآن أم لا، خصوصا عند غيرنا البحث فيه يعني صار سببا لصراعات مذهبية، أما عندنا فهو بحث علمي ليس بذاك المهم. لا يلزمنا أن نعرف أن النار موجودة الآن أم لا، الجنة موجودة الآن في زماننا أم لا، ولكن الأدلة تثبت أنهما موجودان الآن. نعم هذا هو الذي تقتضيه الأدلة، ولكن يمكن أن يناقش فيها مناقش، يعني إذا ناقش فيها أحد وأنكرها لا نقول خرجت من الدين ولا خرجت من المذهب، مسألة علمية معرفية يمكن أن يبحثها الإنسان يصل إلى هذه النتيجة، يمكن أن يصل إلى نتيجة أخرى. ما الذي تقتضيه الأدلة الأقوى، ما هو الأقوى في هذه المسألة؟ أنهما موجودان. هل الآية تدل، هذا سؤالكم، هل هذه الآية أحد الأدلة على أنها موجودة الآن؟ لا نقول الأدلة بل نقول أحد الشواهد، يعني من مقويات أنها موجودة الآن. إذا كان لا يعلم لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان قبل أن يعلمه الله، ما تعلمه الله من حين أوجده، يعني لم يخلق النبي صلى الله عليه وآله ويوجد ويوصف بأنه لا يعلم، هذه المرحلة لم تتحقق، يوصف بأنه لا يعلم قبل أن يخلق، قبل أن يخلق لا، المسألة قبل الولادة، الوجود النوري، نعم الوجود النوري للنبي صلى الله عليه وآله، يعني أول شيء خلقه الله هو رسول الله صلى الله عليه وآله، خلقه ليس في الوجود البدني، هذا الوجود البدني مولود سنة 590 أو كم 560 للميلاد، هذا الوجود العنصري البدني، ولكن وجوده صلى الله عليه وآله النور سابق لهذا، هو أول مخلوق خلقه الله سبحانه، ولما خلقه كان فيه روحه، كان فيه روح الله، من حين وجد فيه روح الله وهو يدري ما الكتاب وما الإيمان وعلمه ما لم يكن يعلم. أما قبل ذلك، قبل أن يخلقه، قبل أن يخلقه لا يدري، لا يدري ما الحطمة، لا يدري ما الإيمان، لا يدري ما الكتاب، لا يعرف شيئا، لكن هذا قبل أن يوجد. نعم نعم نعم لا بس، الله سبحانه قبل أن يخلق الحطمة يعلم بالحطمة أم لا؟ يعلم بها، مع أن الله قبل الحطمة، يعني التعبير بقبل تعبير مجازي. فالإنسان أنت الآن لا تعلم بطلوع الشمس غدا، هذا في المستقبل. الإنسان يعلم ببعض الأمور التي تقع في المستقبل كما يعلم ببعض الأمور التي وقعت في الماضي. العلم لا يعني أن الشيء قد تحقق، العلم بالشيء يمكن أن يعلم بما لم يتحقق. تعلم بيوم القيامة، لم تقم القيامة إلى الآن، والحمد لله.